وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لأخينا الدكتور ربيع ابن هادي المدخلي أن يزور هذه المنطقة حتى يعلم من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وفقنا الله وإياه على جانب من السلفية طريق السلف. ولست أعني بالسلفية أنها حزب قائم مضاد لغيره من المسلمين، لكن أريد بالسلفية أنه على طريق السلف من هذه، ولا سيما في تحقيق التوحيد ومنابذة من يضاد. ونحن نعلم جميعا أن التوحيد هو أصل البعثة التي بعث الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. زيارة أخينا الشيخ ربيع بن هادي إلى هذه المنطقة وبالأخص إلى بلدنا عنيزة لا شك أنه سيكون له أثر، ويتبين لكثير من الناس ما كان خافيا في واسطة التهويل والترويج وإطلاق العنان إطلاق العنان من لسان. وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في العلماء إذا تبين لهم أنهم على صواب.